السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والله أسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. كل عقيدة تخالف القرآن أو السنة أو الإجماع فهي باطلة، وكل عمل بدني يخالف القرآن أو السنة أو إجماع الأمة فهو باطل. ومقصدنا من الإجماع اتفاق مجتهد الأمة، وأما العلماء الذين لم يبلغوا درجة الاجتهاد فليسوا معنيين بأمر الإجماع، لا موافقتهم ولا مخالفتهم لها أثر في انعقاد الإجماع ولا في عدم انعقاده. وإذا كان هذا حال العلماء فالعامة بالأولى. فإجماع الأمة حق، إذا كان إجماع على حكم فهذا الحكم صحيح، لأن القرآن دلنا على هذا، ولأن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام دلنا على هذا، ولأن الصحابة فعل الصحابة دلنا على هذا. وهل المقصود إجماعهم على أي أمر أو إجماعهم على أمر ديني؟ اختلف العلماء في هذا. بعضهم قال على أمر ديني، يعني أمر تكون معرفته من طريق الشرع، نص عليه الشرع، له علاقة بالشرع. وقسم من العلماء قال على أي أمر كان، ممن قال بالقول الأول أبو إسحاق الشيرازي، وممن قال بالقول الثاني ابن الحاجب. فإذا ادعى إنسان شيئا يخالف الإجماع لا نصدقه، بل إن الإجماع دليل أقوى من حديث الأفراد، لأن الإجماع دليل قطعي، فلا ينبغي الاستهانة بخرق الإجماع كما فعل ابن تيمية. ابن تيمية خرق الإجماع في نحو 60 مسألة، ليس فقط مسائل العقيدة التي خالف فيها، بل أيضا في غير العقيدة. فخرق الإجماع ذنب كبير، أحيانا يكون كفرا وأحيانا لا يصل إلى حد الكفر، لكن في كل حال هو ذنب كبير، لأن الله تبارك وتعالى توعد في القرآن من يخرق الإجماع بعذاب النار. فخرق الإجماع ذنب عظيم، وفي بعض الأحوال يكون كفرا والعياذ بالله تعالى. ولذلك إذا قال الشخص قولا، إذا اجتهد اجتهادا يخالف فيه الإجماع، يكون هذا الاجتهاد غير مقبول. لذلك لا يقبل قول من قال إن معاوية ومن معه اجتهدوا في مقاتلة علي. كل اجتهاد يخالف النص فهو مردود، وكل اجتهاد يخالف الإجماع فهو مردود. العلماء قالوا لو فرضنا أن مجتهدا من المجتهدين لم يبلغه حديث من الأحاديث فاجتهد في مسألة فأداه اجتهاده إلى خلاف هذا الحديث الذي لم يبلغه، قالوا لا يجوز أن يعمل باجتهاده لأنه لاجتهاد في مورد النص. إذا كان هذا حال المجتهد فكيف إذا تكلم إنسان ما بلغ درجة الاجتهاد في أمور الدين فجاء بشيء يخالف النصوص الشرعية؟ لا يلتفت إليه، يرمى بكلامه في كل سهل وحزن. مرة واحد من هؤلاء جماعة حزب التحرير كان يتكلم، تكلم أمام الشيخ عبد الله أنه يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية من غير حائل. الشيخ عبد الله قال، ذكر له النصوص الشرعية الواردة في هذا، ثم قال له بعد هذا كيف تقول يجوز؟ قال هذا اجتهاد. الشيخ قال له الاجتهاد لا يكون في مورد النص ولا بمخالفة الإجماع. ما عرف ماذا يقول. قال المؤلف رحمه الله: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. هنا لفظ الجماعة تحتمل معنيين، يحتمل أن مراده بالجماعة إجماع الأمة، وهذا تكلمنا عنه مخالفته ضلال، ويحتمل أن يكون مراده بالجماعة طاعة الخليفة الذي ثبتت له الخلافة شرعا، لأن الخليفة إذا صحت بيعته الخروج عليه بعد ذلك لخلعه من الكبائر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. من خلع يدا من طاعة، يعني إذا ثبتت البيعة للخليفة ثم هو خلع البيعة تمرد على الخليفة لخلعه، هذا يكون حاله سيئا يوم القيامة. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، يعني ثم بعد ذلك إذا الإنسان إذا بويع خليفة مبايعة شرعية وشخص ما رضي به تمرد عليه ثم لم يتب حتى مات، من مات وليس في عنقه بيعة ما رضي أن يبايعه، قال هذا ليس خليفة علي بعد أن ثبتت الخلافة لهذا الرجل، يكون مات ميتة شبيهة بميتة الجاهليين، يعني أيضا على حال سيئة. هذا الحديث رواه مسلم وغيره. لذلك قال علماء أهل السنة: الخليفة لو ظلم لا يقاتل لخلعه، لا يخرج عليه لخلعه، لأن هذا يتسبب في ضرر كثير، إنما لا يطاع في المعصية. إذا كان الظالم لا يجوز الخروج عليه، كيف يكون الخروج على مثل علي رضي الله عنه؟ فارق الإنسان الجماعة، سواء كان المقصود بالجماعة الإجماع أو كان المقصود بالجماعة طاعة الخليفة، فهذه الفرقة تسبب ضررا عظيما، ويكون الشخص في حال سيئة ويستحق عذاب الله في الآخرة. يعني إذا خالف الإنسان أصول العقيدة المقطوعة بها التي وقع الإجماع عليها، هذا يكون من الفرقة المذمومة التي عنيت هنا. كذلك إذا خالف في حكم من الأحكام دليلا متفقا على كونه دليلا شرعيا. بعض الناس يفعل هذا إما بأن يدعي مرتبة هو ليس أهلا لها، وإما بالعناد. قال رحمه الله: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين الوحيد المقبول عند الله هو الإسلام، هو الدين الوحيد الصحيح. أهل السماء عن الملائكة هذا دينهم، والمؤمنون من الجن والإنس من أهل الأرض هذا دينهم، فهو الدين الصحيح المقبول عند الله كما بينت هاتان الآيتان. وقديما في زمن آدم عليه السلام كان الناس كلهم على دين الإسلام، كذلك في زمن ولده شيث، كذلك في زمن نبي الله إدريس. وإنما حدث الكفر في البشر بعد موت إدريس عليه السلام. فالدين الوحيد الذي المقبول عند الله الذي هو دين كل الأنبياء هو الإسلام، من آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وهو بين الغلو والتقصير. يعني أن دين الإسلام ما فيه غلو ولا فيه تقصير. قال: وبين التشبيه والتعطيل. فمن الدين الاعتقاد بأن الله ذات موصوف بصفات، لكن ذات الله لا يشبه ذوات غيره، وصفات الله لا تشبه صفات غيره. لا ننفي الصفات كما فعل بعض الناس، ولا نشبهها بصفات الخلق كما فعل آخرون. قال: وبين الجبر والقدر. يعني أن اعتقاد المسلمين أن العبد ليس مجبرا على أفعاله بغير إرادة منه، يفعلها تحصل بغير إرادة منه، ولا هو مستقل بها بحيث إنه يوجدها هو من العدم إلى الوجود، إنما العبد يكتسبها بإرادته وخالقها هو الله تبارك وتعالى. وهذا الكلام من الطحاوي يدل على أن المشبهة ليسوا مسلمين، كما أن المعطلة ليسوا مسلمين، وعلى أن الجبرية ليسوا مسلمين، كما أن القدرية منكري القدر ليسوا مسلمين كما سبق وبينا. لكن هنا الطحاوي يبين ذلك، لأنه يقول: الإسلام بين هذا وهذا، إذن لا هذا هو الإسلام ولا هذا هو الإسلام، هذا خروج عن الإسلام كما أن هذا خروج عن الإسلام. قال المؤلف: وبين الأمن والإياس. لأن الإسلام يحث العبد أن يكون بين الخوف والرجاء. وأما إذا فسرنا الأمن والإياس على ما قال الماتريدية فيكون أيضا الأمن، والطحاوي حنفي موافق للماتريدية، فيكون المقصود بالأمن والإياس هنا أمران مخرجان من الإسلام، لأن الحنفية يفسرون الأمن بالذي يعتقد أن المعصية لا تضر، الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ويفسرون الإياس من رحمة الله في الذي يعتقد أن الله لا يغفر له ولو تاب، وهذا كفر وهذا كفر. أما الشافعية فيفسرون الأمن والإياس بتفسير آخر. وأما من حيث الحكم يتفقون مع الحنفية، لكن العبارات تختلف، لأن الشافعية أيضا يقولون الذي يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كافر، وكذلك يقولون الذي يقول التوبة على الوجه الصحيح لا تنفع أيضا كافر. قال رحمه الله: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا. وبين بذلك، أراد بذلك الطحاوي أن يبين أنه لا بد من موافقة الباطن للظاهر في الاعتقاد. أما إذا تظاهر بالإسلام وباطنه بغض الدين، بغض الإسلام، فهذا هو المنافق، وهو عند الله لا يكون مسلما. لو نحن اعتبرناه مسلما، لكن الله يعلم حقيقته. قال رحمه الله: ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، لأن من خالف قواعد الإيمان القطعية فهو مبتدع، إما وصل إلى حد الكفر أو لم يصل إلى حد الكفر لكنه مبتدع، ونحن براء إلى الله من ذلك. كل ما خالف عقيدة أهل السنة نحن براء إلى الله منه. قال رحمه الله: ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وبالله العصمة والتوفيق. بهذا نأتي إلى ختام شرح هذه العقيدة المفيدة، جزى الله مؤلفها جزاء حسنا. لكن ألفت انتباهكم إلى أمر: شرح هذه العقيدة شارح زائغ يقال له ابن أبي العز، ينسب نفسه إلى المذهب الحنفي، يسمونه ابن أبي العز الحنفي، وهو ماش على طريقة ابن تيمية. كل مسألة ابن تيمية ضل فيها لها علاقة بشرح بالطحاوية ابن أبي العز أدخلها في هذا الشرح، فانتبهوا منه واحذروه. الوهابية من مدة طبعوه، انتبهوا منه. أما ما نحن قلناه فقد جاء بحمد الله موافقا لعقيدة أهل السنة، ثبتنا الله عليها وتوفانا الله عليها. أيوة، يعني بريئون. أحيانا النسخ تختلف، المعنى واحد. أنا أحفظها براء، هكذا سمعتها من الشيخ وهكذا قرأتها، لكن يعني أحيانا النسخ تختلف. براء بفتح الراء جمع بريء. يعني بعضهم قال الإجماع يكون الإجماع الذي ورد في الشرع يكون عن الأمور الدينية فقط، وبعضهم قال في كل شيء. أيوة، هو الحافظ ابن عساكر كان له 1200 شيخ أو 300 شيخ ونحو وأكثر من 80 شيخة. طيب بارك الله فيكم، نهلل. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله بكم.